نسأل الله العفو والعافية، ربنا يهدي شباب المسلمين. المهم قالوا يا رسول الله لا يرون أننا إيه جبناء، والنبي لما يرى من إلحاحهم كاره، متضايق من إيه؟ من القول ده، لأن عارف ما قالوا إيه. فلما أبوا ذلك صلى النبي الجمعة بالناس وحثهم ووعظهم، حثهم على الجد والاجتهاد. سهر أنت حاضر خطب الجمعة والكفار في آخر الليل المدينة الشارع بمحوطين الموضوع، فكان طبعا جمعة عظيمة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم حسوا ان النبي، ان احنا ضغطوا على النبي صلى بالناس العصر وبدأ يحشدهم، ودخل النبي البيت، دخل النبي بيته عشان يبدأ يستعد. فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وقال، ودول طبعا من كبار الأنصار، قال استكرهتم رسول الله، ضغطوا عليه وخلتوه يعمل اللي هو ايه متضايق منه، فردوا الامر اليه، ما تسيبه هو اللي يختار القول. سبحان الله. فخرج النبي وقد لبس الدرع، خلاص استعد، الدرع ده اللي هو ايه يحميه صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل، وتقلد سيفه. فلما شافوا كده ندموا على ما صنعوا، ده معناه ان هو هيقابل ايه، هيطلع بره خلاص الموضوع، يعني هو جهز لقتال ايه، لقتال الصحراء المفتوح. فقالوا ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت. فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أي درعه أن يضعها حتى يحكم الله بيننا وبين عدو، بينه وبين عدو. خلاص الأمر اتحسم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم معه قرابة 1000 رجل، أول ما قربوا من مكان العدو خلاص داخلين على ايه ابو سفيان والفريق، لان ابو سفيان كان هو القائد. اول ما قربوا راح مين اللي اتسحب؟ عبد الله بن ابي كبير المنافقين، وخد 300 واحد معاه، وقال اطاعهم وعصاني، هو طبعا كان كبير في قومه قبل ما يجي النبي المدينه، قال اطاعهم وعصاني على ما نقتل انفسنا ها هنا ايها الناس. لما شاف الدنيا صحراء وشاف ان ال 3000 دول يعني هيذبحوهم عكس اتجاه القبله، قال لك لا، على ما يقتل احدنا نفسه ها هنا. فرجع، هو راجع خد بعض الناس اللي شبهه، لكن ضعاف الايمان مشوا معاه برضه، هم مش منافقين بس مشوا معاه. وده دايما يا جماعه، ان ممكن كان خالد بن الوليد في معركه من معاركه بدا يحارب مسيلمه الكذاب، وهو بيحارب مسيلمه الكذاب انهزم في البدايه كده، ايه المسلمين مش ماشيين، الدنيا مش ماشيه معاه. فراح رايح على سعد امير المؤمنين امير الجيش انذاك، قال له ميزنا، لا انت رايحنا، احنا كده واضح ان الدنيا مش واضحه، لا انا معايا اهل بدر ومعايا احد، ايه اللي بيحصل؟ في ناس عمال تفر. فاتار ان في ناس كتير مسلمه جديده من بعد فتح مكه وناس من الاعراب في الجيش. فخالد بن الوليد عمل ايه؟ لما قالوا له ميزنا يا خالد وتناقش مع سعد بن ابي وقاص وكده، راح جايب الاعراب على جنب، قال لهم انتوا تقفوا فين في الحته دي واتبعوا لنا القصه، فان انتصرنا تيجوا، ما انتصرناش الحقوا ايه قومنا وبلغوه، وانتوا تعالوا الناحيه دي. وجاب بقى اهل بدر وقال اهل العقبه واحد وحطهم في جنب، فانتصروا في نصف يوم، خلص على المعركه. فكره انك ليه شوف استشعر في 3 جنبك واثنين عن يمينك وواحد عن يسارك، وانت داخل لقيت واحد بلطجي او 10 بلطجيه طالعين عليه وانت قوي، فجيت تدخل عليهم. اما جيت تدخل عليهم وقربتهم، الثلاثه دول قال لك ايه؟ لا يا عم ده جامدين قوي وجريوا. انت تقوى ولا تضعف؟ هتضعف. ليه؟ لان اللي كانوا جنبك جريوا، رغم ان هم ممكن فعلا ينهزموا معاك، لكن لو انت داخل لوحدك من الاول لا، تدخل مستعينا ايه بالله ومعاك عزمك، الله سبحانه وتعالى يقويك. المهم خرج النبي مع 1000 واحد، ابن سلول سحب 300. وفي الطريق بقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يركز ويشوف الجيش ويتابعهم، بدأ يستعرض كده الجيش، أي شاب صغير في السن تحت 15 خلاص لا ده يرجع. وهو قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يرد الشباب الصغير، لا أنت استنى، لا ده أنت استنى، مش عارف إيه. كان ممن ردهم سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج، شابين صغيرين واقفين في المعركة، سنهم كام؟ 14 سنة تقريبا. 14 سنة دول يعني في سنة كام؟ بنتكلم فين؟ في تالتة إعدادي، يعني لسه ما شافش الثانوية، لسه ورور، فده لسه في تالتة إعدادي. فقالوا إيه؟ لا دول يرجعوا. فقيل له يا رسول الله